بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. مجلسنا 11 من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: كتاب الوصايا. الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مستحبة بما دون الثلث إن كان الورثة أغنياء أو يستغنون بأنصبائهم، وإلا فتركها أحب، ولا تصح بما زاد على الثلث ولا لقاتله مباشرة ولا لوارثه إلا بإجازة الورثة، وتصح بالثلث للأجنبي وإن لم يجيزوا، وتصح من المسلم للذمي وبالعكس، وتصح للحمل وبه إن كان بينها وبين ولادته أقل من 6 أشهر، ولا تصح الهبة له، وإن أوصى بأمه دونه صحت الوصية والاستثناء، ولا بد في الوصية من القبول، ويعتبر بعد موت الموصي، ولا اعتبار بالرد والقبول في حياته، وبه تملك إلا أن يموت الوصي الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول، فإنه يملكها وتصير لورثته، ولا تصح من صبي ولا مكاتب وإن ترك وفاء. والوصية مؤخرة عن الدين، فلا تصح ممن يحيط دينه بماله إلا أن يبرئه الغرماء، وللموصي أن يرجع في وصيته قولا أو فعلا، يقطع حق المالك في الغصب أو يزيل ملكه كالبيع والهبة، وإن اشتراه أو رجع بعد ذلك أو يوجب في الموصى به زيادة لا يمكن التسليم إلا بها، كلت السويق والبناء في الدار والحشو بالقطن وقطع الثوب وذبح الشاة رجوع لا غسل الثوب وتجسيص الدار وهدمها. والجحود ليس برجوع عند محمد خلافا لأبي يوسف، ولا قوله أخرت الوصية أو كل وصية أوصيت بها لفلان فهي حرام، ولو قال ما أوصيت به لفلان فهو لفلان فرجوع إلا أن يكون فلان الثاني ميتا، وتبطل هبة المريض ووصيته لأجنبية نكحها بعدها، وكذا إقراره ووصيته وهبته لابنه الكافر أو الرقيق إن أسلم أو أعتق بعد ذلك، وهبة المقعد والمفلوج والأشل والمسلول من كل ماله إن طال ولم يخف موته منه وإلا فمن ثلثه. باب الوصية بثلث المال. ولو أوصى لكل من 2 بثلث ماله ولم يجز وارثه قسم ثلث بينهما نصفين، ولو لأحدهما بثلثه وللآخر بثلثه قسم أثلاثا، ولو لأحدهما بثلثه وللآخر بثلثيه أو بنصفه أو بكله ينصف الثالث بينهما، وعندهما يثلث في الأول ويخمس 50 و3 أخماس في الثاني ويربع في الثالث، ولا يضرب الموصى له بالزائد على الثلث عند الإمام إلا في المحاباة والسياعة والدراهم المرسلة، وتبطل الوصية بنصيب ابنه وتصح بمثل نصيب ابنه، فلو كان له ابنان فللموصى له الثلث، وإن 3 فالربع، وإن أوصى بجزء من ماله فالتعيين إلى الورثة، وإن بسهم فالسدس، وعندهما مثل نصيب أحدهم إلا أن يزيد على الثلث ولا إجازة. قالوا: هذا في عرفهم، وفي عرفنا السهم كالجزء، وإن أوصى له بسدس ماله ثم بثلث ماله وأجازوا فله الثلث، وإن بسدسه ثم بسدسه فله السدس سواء اتحد المجلس أو اختلف، ولو بثلث دراهمه أو غنمه أو ثيابه وهي من جنس واحد فهلك الثلثان فله الباقي إن خرج من الثلث، وكذا كل مكيل وموزون، وإن بثلث ثيابه وهي متفاوتة فهلك الثلثان فله ثلث ما بقي، وإن بثلث عبده فكذلك، وعندهما كل الباقي، وقيل يوافقان والدواب كالعبيد، وإن أوصى بألف وله عين ودين فهي عين إن خرجت من ثلث العين، وإلا دفع ثلث العين وثلث ما يستوي في من الدين حتى يتم، وإن أوصى بالثلث لزيد وعمر وأحدهما ميت فكله للحي، وإن قال بين زيد وعمر فالنصف للحي، وإن أوصى بثلث ماله ولا مال له فاكتسب فله ثلث ماله عند الموت، وإن بثلث غنمه ولا غنم له أو كان فهلك قبل موته بطلت، وإن استفاد غنما ثم مات صحت في الصحيح، وإن أوصى بشاة من ماله ولا شاة له فله قيمتها وتبطل لو بشاة من غنمه ولا غنم له، وإن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث، وللفقراء والمساكين فلهن ثلاثة أخماسه، ولكل فريق خمس، وعند محمد ثلاثة أسباعه، ولكل فريق سبعان. وإن أوصى بثلث ماله لزيد وللفقراء فله نصفه ولهم نصفه، وعند محمد له ثلثه ولهم ثلثاه. وإن أوصى بمئة لزيد ومئة لعمر ثم قال لبكر أشركتك معهما فله ثلث مال كل، ولو بمئة لزيد وخمسين لعمر فلبكر نصف مال كل منهما. وإن قال لفلان علي دين فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث. فإن أوصى مع ذلك بوصايا عزل ثلث لها وثلثان للورثة، ويقال لكل صدقوه فيما شئتم، فيؤخذ أصحاب الوصايا بثلث ما أقروا به، والورثة بثلثي ما أقر به، ويحلف كل على العلم بدعوى الزيادة على ما أقروا. وإن أوصى بعين لوارثه ولأجنبي فللأجنبي نصفها ولا شيء للوارث. وإن أوصى لكل من ثلاثة أشخاص بثوب وهي متفاوتة فضاع ثوب ولم يدري أيها هو، والورثة تقول لكل هلك حقك بطلت الوصية. فإن سلموا ما بقي فلذي الجيد ثلثا جيدهما، ولذي الرديء ثلثا رديئهما، ولذي الوسط ثلث كل منهما. وإن أوصى ببيت معين من دار مشتركة قسمت، فإن خرج البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له، وعند محمد له نصفه وإلا فله قدر ذرعه، وعند محمد قدر نصف ذرعه، والإقرار كالوصية، وقيل لا خلاف فيه لمحمد وهو المختار. وإن أوصى بألف عين من مال غيره فلربها الإجازة بعد موت الموصي، وله المنع بعد الإجازة بخلاف الورثة لو أجازوا عما زاد على الثلث. وإن أقر أحد ابنين بعد القسمة بوصية أبيه بالثلث فعليه دفع ثلث نصيبه. وإن أوصى بأمة فولدت بعد موته فهما للموصى له إن خرجا من الثلث، وإلا أخذ ثلث منها ثم منه، وعندهما منهما على السواء. باب العتق في المرض. العبرة بحال التصرف في التصرف المنجز، فإن كان في الصحة فمن كل المال، وإن في مرض الموت فمن ثلثه، والمضاف إلى الموت من الثلث. وإن كان في الصحة ومرض صح منه كالصحة، فالتحرير في مرض الموت، والمحاباة والكفالة والهبة وصية في اعتباره من الثلث. فإن اعتق وحاب وضاق الثلث عنهما فالمحاباة أولى إن قدمت، وهما سواء إن أخرت. وإن اعتق بين محاباتين فنصف للأولى ونصف بين العتق والأخيرة. وإن حاب بين عتقين فنصف للمحاباة ونصف للعتقين، وعندهما العتق أولى في الجميع. وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المئة عبد فهلك منها درهم بطلت الوصية، وعندهما يعتق بما بقي، ولو كان مكان العتق حج حج بما بقي إجماعا. وتبطل الوصية بعتق عبده لو جرى بعد موت سيده فدفع بها، وإن فدي فلا. ولو أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبدا فادعى زيد عتقه في الصحة والوارث عتقه في المرض، فالقول للوارث ولا شيء لزيد إلا أن يفضل الثلث عن قيمته أو يبرهن على دعوة. ولو ادعى رجل على الميت دينا والعبد اعتاقه في صحته وصدقهما الوارث سعى العبد في قيمته وتدفع إلى الغريم، وعندهما لا يسعى. وإن اجتمعت وصايا وضاق الثلث عنهما قدمت الفرائض، وإن أخرها فإن تساوت في الفريضة أو غيرها قدم ما قدمه. وقيل تقدم الزكاة على الحج، وقيل بالعكس، ويقدم الحج والزكاة على الكفارات في القتل والظهار واليمين، والكفارات على صدقة الفطر، وصدقة الفطر على صدقة الأضحية. وإن أوصى بحجة الإسلام أحج عنه رجلا من بلده راكبا إن وفت النفقة، وإلا فمن حيث تفي. وإن خرج حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج من بلده، وعندهما من حيث مات استحسانا، وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في الطريق. باب الوصية للأقارب وغيرهم. جار الإنسان ملاصقه، وعندهما من يسكن محلته ويجمعهم مسجدها، ويستوي الساكن والمالك والذكر والأنثى والمسلم والذمي. وصهره من هو ذو رحم محرم من امرأته، وختنه من هو زوج ذات رحم محرم منه. يستوي في ذلك الحر والعبد والأقرب والأبعد، وأقاربه وأقرباؤه وذو قرابته وأرحامه، وذو أرحامه وأنسابه الأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه، ولا يدخل فيه الوالدان والولد، وفي الجد روايتان. وإن لم يكن له ذو رحم محرم بطلت وتكون للاثنين فصاعدا. وعندهما من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام بأن أسلم أو أدرك الإسلام وإن لم يسلم، فمن له عمان وخالان الوصية لعميه وعندهما للكل على السواء، ومن له عم وخالان نصف الوصية لعمه ونصفها بين خاليه، وإن له عم فقط فنصفها له، وإن عم وعمة وخال وخالة فالوصية للعم والعمة على السواء، وعندهما الوصية للكل على السوية في جميع ذلك. وأهل الرجل زوجته وعندهما من يعولهم وتضمنهم نفقته، وآله أهل بيته وأبواه وجده من أهل بيته، وأهل نسبه من ينسب إليه من جهة الأب وجنسه أهل بيت أبيه. والوصية لبني فلان وهو أب صلب للذكور خاصة وعندهما، وهو رواية عن الإمام يدخل الإناث أيضا. ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولد فلان للذكر والأنثى على السواء. ولا يدخل أولاد الابن عند وجود أولاد الصلب، ويدخلون عند عدمهم دون أولاد البنت. وإن أوصى لبني فلان وهو أب قبيلة لا يحصون فهي باطلة، وإن لأيتامهم أو عميانهم أو زملاهم أو أراملهم فللغني والفقير منهم والذكر والأنثى إن كانوا يحصون، وللفقراء منهم خاصة إن كانوا لا يحصون، ولمواليه فهي لمن أعتقهم في الصحة أو المرض ولأولادهم. ولا يدخل مولى الموالاة ولا موالي الموالي إلا عند عدمهم، وتبطل إن كان له معتقون ومعتقون، وأقل الجمع اثنان في الوصايا كالمواريث. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة. تصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتها مدة معينة وأبدا، فإن خرج ذلك من الثلث سلم إلى الموصى له، وإلا قسمت الدار وتهايأ في العبد يومين لهم ويوما له، فإذا مات الموصى له ردت إلى ورثة الموصي، وإن مات في حياة الموصي بطلت. ومن أوصى له بغلة الدار أو العبد لا يجوز له السكنى والاستخدام في الأصح، ولا لمن أوصي له بالخدمة والسكنى أن يؤاجر. وإن أوصى له بثمرة بستانه فمات وفيه ثمرة فله هذه فقط، وإن زاد أبدا فله هي وما يستقبل. وإن أوصى بغلة بستانه فله الموجود وما يستقبل. وإن أوصى له بصوف غنمه أو لبنها أو أولادها فله ما يوجد من ذلك عند موته فقط، قال أبدا أو لم يقل. باب وصية الذمي. ولو جعل ذمي داره بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات فهي ميراث، ولو أوصى به لقوم مسمين جاز من الثلث، وكذا في غير المسمين خلافا لهما. وتصح وصية مستأمن لا وارث له في دارنا بكل ماله لمسلم أو ذمي، وإن أوصى ببعضه رد الباقي إلى ورثته. وتصح الوصية له ما دام في دارنا من مسلم أو ذمي، وصاحب الهوى إن لم يكفر بهواه فهو كالمسلم في الوصية وإلا فكالمرتد. ووصية الذمي تعتبر من الثلث ولا تصح لوارثه، وتجوز لذمي من غير ملته لا لحربي في دار الحرب، والله أعلم. باب الوصية. ومن أوصى إلى رجل فقبل في وجهه ورد في غيبته لا يرتد، وإن رد في وجهه يرتد. فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو مخير بين القبول وعدمه، وإن باع شيئا من التركة لم يبق له الرد وإن غير عالم بالإيصاء. فإن رد بعد موته ثم قبل صح ما لم ينفذ قاض رده، وإن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجه القاضي ونصب غيره، وإن إلى عبده فإن كان كل الورثة صغارا صح خلافا لهما، وإن فيهم كبير بطل إجماعا. ولو كان الوصي عاجزا عن القيام بالوصية ضم إليه غيره، وإن كان قادرا أمينا لا يخرج وإن شكى إليه الورثة أو بعضهم ما لم يظهر منه خيانة. وإن أوصى إلى اثنين لا ينفرد أحدهما إلا بشراء كفن وتجهيز وخصومة وقضاء دين وطلبه وشراء حاجة الطفل وقبول الهبة له ورد وديعة معينة وتنفيذ وصية معينة وإعتاق عبد معين ورد مغصوب أو مسري شراء فاسدة وجمع أموال ضائعة وحفظ المال وبيع ما يخاف تلفه. وعند أبي يوسف يجوز الانفراد مطلقا، فإن مات أحد الوصيين أقام القاضي غيره مقامه إن لم يوصي إلى أحد، وإن أوصى إلى الحي جاز ويتصرف وحده، ووصي الوصي وصي في التركتين، وكذا إن أوصى إليه في أحدهما خلافا لهما. وتصح قسمة الوصي عن الورثة مع الموصى له، فلا يرجعون على الموصى له لو هلك حظهم في يد الوصي، لا مقاسمته معهم عن الموصى له، فيرجع عليهم بثلث ما بقي لو هلك حظه في يد الوصي. وصحت للقاضي لو قاسمهم عنه وأخذ قسطه، وفي الوصية بحج لو قاسم الوصي الورثة فضاع عنده يؤخذ للحج ثلث ما بقي، وكذا لو دفعه لمن يحج فضاع في يده، وعند أبي يوسف إن بقي من الثلث شيء أخذ وإلا فلا، وعند محمد لا يؤخذ شيء منه، ولو باع الوصي من التركة عبدا مع غيبة الغرماء جاز، وإن أوصى ببيع شيء من تركته والتصدق به فباعه وصيه وقبض ثمنه فضاع في يده، واستحق المبيع ضمنه ورجع به في التركة. لو قسم الوصي التركة فأصاب الصغير شيء فقبضه وباعه وقبض ثمنه فباع فضاع، واستحق ذلك الشيء رجع في مال الصغير، والصغير على بقية الورثة بحصته. ولا يصح بيع الوصي ولا شراؤه إلا بما يتغابن فيه، ويصحان من نفسه إن كان فيه نفع خلافا لهما، وله دفع المال مضاربة وشركة وبضاعة، وقبول الحوالة على الأملأ لا على الأعسر، ولا يجوز له ولا للأب الإقراض، ويجوز للأب الاقتراض لا للوصي ولا يتجر في مال الصغير، ويجوز بيعه على الكبير الغائب غير العقار، ووصي الأب أحق بمال الصغير من جده، فإن لم يوصي الأب فالجد كالأب. فصل. شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما لا تقبل إلا أن يدعيه زيد، وكذا لو شهد ابن الميت ولغت شهادة الوصيين بمال للصغير، وكذا للكبير في مال الميت وصحت له في غيره، وعندهما تصح للكبير في الوجهين، وشهادة الوصي على الميت جائزة لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم، ولو شهد رجلان لآخرين بدين 1000 على ميت والآخران لهما بمثله صحتا خلافا لأبي يوسف، ولو شهد كل فريق للآخر بوصية 1000 لا تصح، ولو شهد أحد الفريقين للآخر بوصية جارية والآخر له بوصية عبد صحت، وإن شهد الآخر له بوصية ثلث لا تصح. كتاب الخنثى هو من له ذكر وفرج، فإن بال من أحدهما اعتبر به، وإن بال منهما اعتبر الأسبق، وإن استويا في السبق فهو مشكل، ولا اعتبار بالكثرة خلافا لهما، فإذا بلغ فإن ظهر بعض علامات الرجال من نبات لحية أو قدرة على الجماع أو احتلام كالرجل فرجل، وإن ظهر بعض علامات النساء من حيض وحبل وانكسار ثدي ونزول لبن منه وتمكين من الوطء فامرأة، وإن لم يظهر شيء أو تعارضت فمشكل. قال محمد: الإشكال قبل البلوغ، فإذا بلغ فلا إشكال، وإذا ثبت الإشكال أخذ فيه بالأحوط، فيصلي بقناع ويقف بين صفي الرجال والنساء، فلو وقف في صفهم يعيد من لاصقه من جانبيه ومن بحذائه من خلفه، وإن في صفهن أعاد هو، ولا يلبس حريرا ولا حلية، ويلبس المخيط في إحرامه، ولا يكشف عند رجل ولا امرأة، ولا يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة، ولا يسافر بلا محرم، ولا يختنه رجل ولا امرأة، بل تبتاع له أمة تختنه من ماله إن كان له مال، وإلا فمن بيت المال ثم تباع، فإن مات قبل ظهور حاله لا يغسل بل ييمم ويكفن في 5 أثواب، ولا يحضر بعدما راهق غسل رجل ولا امرأة، وندب تسجية قبره، ويوضع الرجل مما يلي الإمام ثم هو ثم المرأة إن صلى عليهم جملة، وله أخص النصيبين من الميراث عند الإمام، فلو مات أبوه عنه عن ابن فللابن سهمان وله سهم، وعند الشعبي له نصف النصيبين وهو 3 من 7 عند أبي يوسف و5 من 12 عند محمد، ولو قال سيده كل عبد لي حر أو كل أمة لي حرة لا يعتق ما لم يستبن، ولو قال بعد تقرر إشكاله أنا ذكر أو أنثى لا يقبل وقبله يقبل. مسائل شتى. كتابة الأخرس وإيماؤه بما يعرف به إقراره بنحو تزوج وطلاق وبيع وشراء ووصية وقود عليه أو له كالبيان، ولا يحد لقذف ولا غيره، ومعتقل اللسان إن امتد به ذلك وعلمت إشارته فهو كالأخرس وإلا فلا، والكتابة من الغائب ليست بحجة. قالوا: الكتابة إما مستبين مرسوم وهو كالنطق في الغائب والحاضر، وإما مستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار وأوراق الشجر وينوى فيه، وإما غير مستبين كالكتابة على الهواء والماء ولا عبرة به، وإذا اختلطت الذكية بميتة أقل منها تحرى وأكل، وإلا فلا تؤكل حالة الاختيار، ويتحرى عند الاضطرار. وإذا أحرق رأس الشاة المتلطخ بدم وزال دمه فاتخذ منه مرقة جازة، والحرق كالغسل. ولو جعل السلطان الخراج لرب الأرض جاز بخلاف العشر، ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز، ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين عن أي يوم صح، ولو عن رمضانين فلا في الأصح. وكذا في قضاء الصلاة لو نوى ظهرا عليه مثلا ولم ينوي أول ظهر أو آخر ظهر أو ظهر يوم كذا، وقيل يصح فيهما أيضا. ولو ابتلع الصائم بزاق غيره فإن كان حبيبه لزمه الكفارة وإلا فلا. وقتل بعض الحاج عذر في ترك الحج، ومن قال لامرأته عند شاهدين توزا من شدة فقالت شدم لا ينعقد النكاح بينهما ما لم يقل قبول كردم، ولو قال لها خويشت را زن من كردانيدي فقالت كردانيدم فقال يزير فتم ينعقد، ولو قال للرجل دختر خويشت را بيسر من أرازاني داشتي فقال داشتم لا ينعقد. ولو منعت المرأة زوجها من الدخول عليها وهو يسكن معها في بيتها كانت ناشزة، ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت منه فلا، ولو قالت لا أسكن مع أمتك وأريد بيتا على حدة فليس لها ذلك، ولو قالت مر أطلاق ده فقال داده كير أو كرده كير أو داده باد أو كرده باد إن نوى يقع وإلا فلا، ولو قال داده است أو كرده است يقع وإن لم ينوي، ولو قال داده إنكار لا يقع وإن نوى، ولو قال ويمر ينشايد تا قيامة وهمه عمر لا يقع إلا بالنية، ولو قال له حيلها زنان كن فهو إقرار بالطلاق الثلاث، ولو قال حيلها خويشتا كن فلا، ولو قالت له كابين ترى بخشيدا مراجنك باز دار فإن طلقها سقط المهر وإلا فلا، ولو قال لعبده يا مالكي أو لأمته أنا عبدك لا يعتق، ولو دعا إلى فعل فقال بر من سو كنداستكه أين كارن كنم فهو إقرار باليمين بالله تعالى، وإن قال بر من سو كنداستكه بطلاق فإقرار بالحالف بالطلاق، فإن قال قلت ذلك كذبا لا يصدق. وكذا لو قال مراسو كندخانه است كه أين كارن كنم، ولو قال المشتري للبائع بعد البيع بها تازده فقال البائع ميدهم يكون فسخا للبيع. العقار المتنازع فيه لا يخرج من يدي ذا اليد ما لم يبرهن المدعي، ولا يصح قضاء القاضي في عقار ليس في ولايته. وإذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن فضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي ونحو ذلك لا يعتبر، والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة. ومن له على آخر حق فخبأ قوما ثم سأله عنه فأقر به وهم يرونه ويسمعونه وهو لا يراهم صحت شهادتهم عليه، وإن سمعوا كلامه ولم يروه فلا. ولو بيع عقار وبعض أقارب البائع حاضر يعلم البيع وسكت لا تسمع دعواه بعده. ولو وهبت امرأة مهرها من زوجها ثم ماتت فطلب أقاربها المهر وقالوا كانت الهبة في مرض موتها فقال بل في صحتها فالقول له. ولو أقر بحق ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له على أن المقر لم يكن كاذبا فيما أقر ولست بمبطل فيما تدعي عليه عند أبي يوسف وبه يفتى. والإقرار ليس سببا للملك. ولو قال الآخر وكلتك ببيع هذا فسكت صار وكيلا، ومن وكل امرأته بطلاق نفسها لا يملك عزلها. ولو قال لآخر وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي فطريقة عزله أن يقول عزلتك ثم عزلتك. ولو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي فطريقة أن يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن المنجزة. وقبض بدل الصلح قبل التفرق شرط إن كان دينا بدين وإلا فلا. ومن ادعى على صبي دارا فصالحه أبوه على مال الصبي فإن كان له بينة جاز الصلح إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه، وإن لم يكن له بينة أو كانت غير عادلة لا يجوز. ومن قال لا بينة لي ثم برهن صح. وكذا لو قال لا شهادة لي في هذه القضية ثم شهد، وللإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع إنسانا من طريق الجادة إن لم يضر بالمرة. ومن صادره السلطان ولم يعين ببيع ماله فباع ماله نفذ. ولو خوف امرأته بالضرب حتى وهبت مهرها منه لا تصح الهبة إن قدر على الضرب، وإن أكرهها على الخلع ففعلت يقع الطلاق ولا يجب المال. ولو حالت إنسانا ولو أحالت إنسانا بالمهر على الزوج ثم وهبته من الزوج لا تصح الهبة. ومن اتخذ بئرا أو بالوعة في داره فنز منها حائط جاره وطلب تحويله لا يجبر عليه، وإن سقط الحائط منه لا يضمنه. ومن عمر دار زوجته بماله فإن بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين له عليها، وإن عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متبرع، وإن عمر لنفسه بلا إذنها فالعمارة له. ومن أخذ غريما له فنزعه إنسان من يده فلا ضمان على النازع. ومن في يده مال إنسان فقال له السلطان ادفعه إلي وإلا قطعت يدك أو ضربتك 50 صوتا لا يضمن لو دفع. ولو وضع في الصحراء مجلا ليصيد به حمار وحش وسم عليه، فجاء في الغد ووجد الحمار مجروحا ميتا لا يحل أكله. ويكره من الشاة الحياء والخصية والمثانة والذكر والغدة والمرارة والدم المسفوح. وللقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة، ولو كانت حشفة الصبي ظاهرة من رآه ظنه مختتنا، ولا تقطع جلدة ذكره إلا بمشقة جاز ترك ختانه. وكذا شيخ أسلم وقال أهل البصر لا يطيق الختان، ووقت الختان غير معلوم، وقيل 7 سنين. ولا يجوز أن يصلي على غير الأنبياء والملائكة إلا بطريق التبع، ولا الإعطاء باسم النيروز والمهرجان. ولا بأس بلبس القلانس، للشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل، ولحافظ القرآن أن يختم في 40 يوما. كتاب الفرائض. يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه بلا إسراف ولا تقتير، ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته، ويستحق الإرث بنسب ونكاح وولاء، ثم بالعصبات النسبية، ثم بالمعتق، ثم عصبته، ثم الرد على ذوي الفروض، ثم ذوي الأرحام، ثم مولى الموالاة، ثم المقير له بنسب لم يثبت، ثم الموصى له بأكثر من الثلث، ثم بيت المال. ويمنع الإرث الرق والقتل كما مر، واختلاف الملتين واختلاف الدارين حقيقة أو حكمة. والمجمع على توريثهم من الرجال 10: الأب وأبوه والابن وابنه والأخ وابنه والعم وابنه والزوج ومولى النعمة. ومن النساء 7: الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة ومولاة النعمة، وهم ذو فرض وعصبة. فذو الفرض من لهم سهم مقدر، والسهام المقدرة في كتاب الله تعالى 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث. فالنصف للبنت ولبنت الابن عند عدمها، وللأخت لأبوين وللأخت لأب عند عدمها إذا انفردنا، وللزوج عند عدم الولد وولد الابن، والربع له عند وجود أحدهما، وللزوجة وإن تعددت عند عدمهما، والثمن لها كذلك عند وجود أحدهما، والثلثان لكل 2 ممن فرضهن النصف، والثلث للأم عند عدم الولد وولد الابن، والاثنين من الأخوة والأخوات، ولها ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. ولو كان مكان الأب فيهما جد فلهما ثلث الجميع خلافا لأب يوسف، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم يقسم لذكورهم وإناثهم بالسوية، والثلث للواحد منهم ذكرا أو أنثى، وللأم عند وجود الولد أو ولد الابن أو 2 من الإخوة أو الأخوات، وللأب مع الولد أو ولد الابن، وكذا للجد الصحيح عند عدمه، وهو من لا يدخل في نسبته إلى الميت أم، فإن دخلت فجد فاسد، وللجدة الصحيحة وإن تعددت وهي من لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، ولبنت الابن وإن تعددت مع الواحدة من بنات الصلب، وللأخت لأب كذلك مع الأخت الواحدة لأبوين. فصل في العصبات. والعصبة بنفسه ذكر ليس في نسبته إلى الميت أنثى، وهو يأخذ ما أبقته الفرائض، وعند الانفراد يحرز جميع المال، وأقربهم جزء الميت وهو الابن وابنه وإن سفل، ثم أصله وهو الأب والجد الصحيح وإن علا، ثم جزء أبيه وهم الإخوة لأبوين أو لأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم جزء جده وهم الأعمام لأبوين أو لأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم جزء جد أبيه كذلك. والعصبة بغيره من فرضه النصف والثلثان يصيرن عصبة بإخوتهن، ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن لا فرض لها وأخوها عصبة لا تصير عصبة به كالعمة وبنت الأخ، والعصبة مع غيره الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن، وذو الأبوين من العصبات مقدم على ذي الأب، حتى أن الأخت لأبوين مع البنت تحجب الأخ لأب، وعصبة ولد الزنا وولد الملعنة مولى أمه، والأب مع البنت صاحب فرض وعصبة، وآخر العصبات مولى العتاقة، ثم عصبته على الترتيب المذكور، فمن ترك أب مولاه وابن مولاه فماله كله لابن مولاه، وعن أبي يوسف للأب السدس والباقي للابن، ولو كان مكان الأب جد فكله للابن اتفاقا، ولو ترك جد مولاه وأخاه فالجد أولى وعندهما يستويان، والعصبة إنما يأخذ ما فضل عن ذوي الفروض، فلو ترك زوجا وإخوة لأم وإخوة لأبوين وأما فالنصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة لأم، ولا يشاركهم الإخوة لأبوين، وتسمى المشركة والحمارية. فصل في الحجب. حجب الحرمان منتف في حق ستة: الابن والآب والبنت والأم والزوج والزوجة، ومن عداهم يحجب الأبعد بالأقرب، وذو القرابة بذي القرابتين، ومن يدلي بشخص لا يرث معه إلا أولاد الأم حيث يدلون بها ويرثون معها، وتحجب الإخوة بالابن وابنه وإن سفل وبالأب والجد، وتحجب أولاد العلات بالأخ لأبوين أيضا، وعندهما لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب بالجد بل يقاسمونه، وهو كأخ إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث عند عدم ذي الفرض أو عن السدس عند وجوده، والفتوى على قول الإمام، وإذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون بحذائهن وأسفل منهن ابن ابن، فيعصب من بحذائه ومن فوقه ممن ليست بذات سهم ويسقط من دونه، وإذا استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لأب، والجدات كلهن يسقطن بالأم، والأبويات خاصة بالأب أيضا، وكذا بالجد إلا أم الأب، والقربى منهن من أي جهة كانت تحجب البعد من أي جهة كانت وارثة كانت القربى أو محجوبة، كأم الأب معه فإنها تحجب أم الأم، وإذا اجتمع جدتان إحداهما ذات قرابة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين كأم أبي الأب وهي أيضا أم أم الأم، فثلث السدس لذات القرابة وثلثاه للأخرى عند محمد وينصف عند أبي يوسف، والمحروم بالقتل ونحوه لا يحجب، والمحجوب يحجب كما مر في الجدة، وكالإخوة والأخوات يحجبهم الأب ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فصل. وإذا زادت سهام الفريضة على الفريضة فقد عالت وأربعة مخارج لا تعول: الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، وثلاثة تعول الستة إلى عشرة وترا وشفعة، والاثني عشر إلى سبعة عشر وترا لا شفعة، وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين عولا واحدا في المنبرية، وهي امرأة وبنتان وأبوان، والرد ضد العول بأن لا تستغرق السهام الفريضة مع عدم العصبة، فيرد الباقي على ذوي السهام سوى الزوجين بقدر سهامهم، فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من عدد رؤوسهم، وإن كانوا من جنسين أو أكثر فمن عدد سهامهم، فمن اثنين لو كان في المسألة سلسان، ومن ثلاثة لو سلس وثلث، ومن أربعة لو سلس ونصف، ومن خمسة لو ثلث ونصف، أو سلسان ونصف، أو ثلثان وسلس، فإن كان مع الأول من لا يرد عليه أعطي فرضه من أقل مخارجه ثم قسم الباقي على رؤوسهم، فإن استقام كزوج وثلاث بنات وإلا فلا، فإن وافق ضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وست بنات، وإن باين ضرب كل رؤوسهم فيه كزوج وخمس بنات، وإن كان مع الثاني من لا يرد عليه قسم الباقي على مسألة من من يرد عليه، فإن استقام كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم، وإلا ضرب جميع مسألتهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات، ثم يضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه، وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه، وتصحح بالأصول الآتية. فصل. ذو الرحم قريب ليس بعصبة ولا ذي سهم، ويرث كما يرث العصبة عند عدم ذي السهم، فمن انفرد أحرز جميع المال. ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة، وإن اختلف فلقرابة الأب ثلثان ولقرابة الأم ثلث ثم يعتبر الترجيح في كل فريق كما لو انفرد، وعند الاستواء في القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين. وتعتبر أبدان الفروع إن اتفقت الأصول، وكذا إن اختلفت عند أبي يوسف، وعند محمد تؤخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع، ويقسم على أول بطن وقع فيه الاختلاف، ثم يجعل الذكور على حدة والإناث على حدة، فيقسم نصيب كل طائفة على أول بطن اختلف كذلك إن كان، وإلا دفع حصة كل أصل إلى فرعه، وبقول محمد يفتى. ويقدم جزء الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلن، ثم أصله وهم الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات، ثم جزء أبيه وهم أولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأم وبنات الإخوة، ثم جزء جده وهم العمات والخالات والأخوال والأعمام لأم وبنات الأعمام، ثم أولاد هؤلاء، ثم جزء أبيه وأمه وهم عمات الأب والأم وخالاتهما وأخوالهما وأعمام الأب لأم وأعمام الأم وبنات أعمامهما وأولاد أعمام الأم. فصل. والغرقى والهدمى إذا لم يعلم أيهم مات أولا يقسو مال كل على ورثته الأحياء، ولا يرث بعض الأموات من بعض. وإن اجتمع ابن عم أحدهما أخ لأم أعطي الثلث فرضا، ثم اقتسم الباقي عصوبة. فصل. ولا يرث المجوسي بالأنكحة الباطلة، وإن اجتمع فيه قرابتان لو انفردا في شخصين ورثا بهما يرث بهما، وإن كانت إحداهما بهما تحجب الأخرى يرث بالحاجبة. ويوقف للحمل نصيب ابن واحد هو المختار، وعند أبي يوسف نصيب ابنين، فإن خرج أكثره حيا ثم مات ورث، وإن أقله فلا. فصل. المناسخة أن يموت بعض الورثة قبل القسمة، فصحح المسألة الأولى ثم الثانية، فإن استقام نصيب الميت الثاني على مسألة، وإلا فاضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح الأول إن وافق نصيبه مسألته، وإلا فاضرب كل الثاني في الأول، فالحاصل من الضرب مخرج المسألتين، ثم اضرب سهام ورثة الميت الأول في وفق التصحيح الثاني أو في كله، وسهام ورثة الميت الثاني في وفق ما في يده أو في كله، فما خرج فهو نصيب كل فريق، فإن مات ثالث فاجعل المبلغ مكان الأول والثالث مكان الثاني، وكذا تفعل إن مات رابع أو خامس وهلم جرا. حساب الفرائض. الفروض نوعان، الأول النصف ونصفه وهو الربع، والنصف نصفه وهو الثمن، والثاني الثلثان ونصفها وهو الثلث، ونصف نصفها وهو السدس. فالنصف يخرج من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة، وإذا اختلط النصف بالنوع الثاني أو ببعضه فمن ستة، أو الربع فمن 12، أو الثمن فمن 24، وإذا انكسر سهام فريق عليهم وباينت سهامهم وعددهم فاضرب عددهم في أصل المسألة كامرأة وأخوين، وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة إخوة، وإن انكسر سهام فريقين أو أكثر وتماثلت أعداد رؤوسهم فاضرب أحد الأعداد في أصل المسألة كثلاث بنات وثلاثة أعمام، وإن تداخلت الأعداد فاضرب أكثرها في أصل المسألة كأربع زوجات وثلاث جدات واثني عشر عمة، وإن وافق بعض الأعداد بعضا فاضرب وفق أحدهما في جميع الثاني، والمبلغ في وفق الثالث إن وافق، وإلا ففي جميعه، والمبلغ في الرابع كذلك، ثم الحاصل في أصل المسألة كأربع زوجات وخمس عشرة جدة وثمانية عشرة بنتا وستة أعمام، وإن تباينت الأعداد فاضرب كل أحدها في جميع الثاني ثم المبلغ في الثالث ثم المبلغ في الرابع، ثم الحاصل في أصل المسألة كامرأتين وعشر بنات وست جدات وسبعة أعمام، وإن كانت المسألة عائلة فاضرب ما ضربته في الأصل فيه مع العول في جميع ذلك. فصل. وتداخل العددين يعرف بأن تطرح الأقل من الأكثر مرتين أو أكثر فيفنيه، أو تقسم الأكثر على الأقل فيقسم قسمة صحيحة كالقسمة مع العشرين، وتوافقهما بأن ينقص الأقل من الأكثر من الجانبين حتى يتوافقا في مقدار، فإن توافقا في واحد فهما متباينان، وإن في أكثر فهما متوافقان، فإن كان اثنين فهما متوافقان بالنصف، وإن ثلاثة فبالثلث، وأربعة فبالربع، هكذا إلى العشرة، وإن في أحد عشر فبجزء من أحد عشر، وهلم جرا. وإن أردت معرفة نصيب كل فريق من التصحيح فاضرب ما كان له من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة، فما خرج فهو نصيبه، وكذا العمل في معرفة نصيب كل فرد. وإن شئت فانسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم، ثم أعط بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فرد منهم. وإن أردت قسمة التركة بين الورثة أو الغرماء فانظر بين التركة والتصحيح، فإن كان بينهما موافقة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة، ثم اقسم الحاصل على وفق التصحيح، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث. وإن لم يكن بينهما موافقة فاضرب سهام كل وارث في جميع التركة، ثم اقسم الحاصل على جميع التصحيح، فما خرج فهو نصيبه، وكذا العمل لمعرفة نصيب كل فريق. وفي القسمة بين الغرماء اجعل مجموع الديون كالتصحيح، وكل دين كسهام وارث، ثم اعمل العمل المذكور، ومن صالح من الورثة أو الغرماء على شيء منها فاطرح نصيبه من التصحيح أو الديون، واقسم الباقي على سهام من بقي أو ديونهم. قال الفقير: هذا آخر ملتقى الأبحر، ولم آل جهدا في عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة، وألتمس من الناظر فيه إن اطلع على الإخلال بشيء منها أن يلحقه بمحله، فإن الإنسان محل النسيان، وليكن ذلك بعد التأمل في مضان تلك المسألة، فإنه ربما ذكرت بعض المسائل في بعض الكتب المذكورة في موضع وفي غيره في موضع آخر، فاكتفيت بذكرها في أحد الموضعين، ثم إني زدت مسائل كثيرة من الهداية ومن مجمع البحرين، ولم أزد شيئا من غيرهما حتى يسهل الطلب على من اشتبه عليه صحة شيء مما ليس في الكتب الأربعة، والله حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. تم الكتاب بعون الله الوهاب. الخاتمة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسوله محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله تعالى حق حمده، فقد أكرمني بصحبة أولئك العلماء الأبرار، الإمام العيلي بدر الدين محمود المتوفى سنة 55 رحمه الله تعالى في كتابه البناية في شرح الهداية، في 4 مجلدات من طبع الهند، و10 مجلدات من طبع دار الفكر، والإمام الزيلعي عبد الله بن يوسف المتوفى سنة 62 رحمه الله تعالى في كتابه نصب الراية لأحاديث الهداية في 4 مجلدات، والإمام الشيخ زاده عبد الرحمن بن سليمان رحمه الله تعالى في كتابه مجمع الأنهر في 2 مجلدين، والإمام صاحب الدر المختار المنتقى في كتابه الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر علاء الدين، والإمام محمد أمين ابن عابدين في رد المختار على الدر، والإمام العثماني ظفر أحمد المتوفى سنة 94 رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلاء السنن في 18 جزءا في 13 مجلدات. لقد أكرمني بصحبتهم قرابة 2، فغرفت من معين علومهم ورشفت من رحيق معارفهم حتى كتبت التعليق الميسر على ملتقى الأبحر، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله تعالى أن ينفعني به كما نفع بأصوله من كتب الحديث والمذهب، وأن يجعله لي نورا يسعى بين يدي عن يميني يوم لا نور إلا من عنده، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رحم الله تعالى الأئمة الفقهاء وأتباعهم، وأخص منهم الفقيه التابعي الجليل إمام الأئمة الفقهاء أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وتلامذته وأتباعه ومقلبيه إلى يوم الدين. ورحم الله تعالى والدي وأشياخي ومن علمني ووجهني خاصة والمسلمين عامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا وتمت قراءة كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، تمت قراءته بصوت أخيكم عمرو البساطي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يتقبله منا أجمعين في صالح أعمالنا، اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.